إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمت في الجمعة الماضية عن بعض الروايات التي وردت في صفة خروج الخوارج، وما كان من مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لهؤلاء، وما كان من علي رضي الله تعالى عنه من بيان حكم شرعي مهم نحن في أمس الحاجة إليه، إذا ما احتجنا إلى حكم واضح بين ينسب إلى الشرع في التعامل مع هؤلاء الناس. فعرفنا موقف علي رضي الله تعالى عنه والطريقة التي اتبعها ومشى عليها في تعامله مع هؤلاء الخوارج، ونحن إنما نستمد طريقة التعامل مع الخوارج في كل زمان ومكان من خلال هذا الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين الخوارج. ومن فضل الله عز وجل أن هذا الأمر وقع في حياة الصحابة حتى نعلم كيف الخروج من هذه الفتنة، وحتى نعلم أيضا كيفية التعامل مع هؤلاء الناس، حتى لا يبقى للعقل ولا للرأي ولا للذوق مدخل في هذا الأمر، لأنه شرعي محض. وحين نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون شيئا أو يقولون شيئا فيما يتعلق بهؤلاء، نحن نعلم أن هذا من شرع الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نزيد عليه ولا أن ننقص منه ولا أن نأتي بشرع آخر، وإنما نلزم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأينا الرحمة التي تعامل بها علي رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء، ورأينا الحلم والعلم الذي واجه به ابن عباس هؤلاء الخوارج، فتاب من تاب ورجع من رجع، ولكن أبى أناس إلا أن يمضوا في طريق جهلهم وضلالهم وإغوائهم، فكان حظهم في النهاية أن يقتلوا ويبادوا. لكن بقيت منهم بقية، ولا بد، لأن الخوارج لا ينتهون، الخوارج لا ينتهون، وقد عرفنا ذلك وذكرت الدليل الذي يدلل على ذلك الأمر. الذي يعتقد أن الخوارج من الممكن أن يستأصلوا استئصالا كاملا بحيث أن الأرض تطهر منهم، هذا يعني يعتبر من الأحلام التي يعني ينزه عنها العقلاء، لكن يقل شرهم، يحجم خطرهم، يحاط بأكثرهم، نعم هذا موجود، بل مضت سنة الله عز وجل مع هذا الصنف أن يكونوا كذلك، ألا تقوم لهم دولة، وأن يبقوا دائما وأبدا في ذل وصغار وهوان وفرقة وضعف وانحطاط. هذه سنة الله عز وجل التي مضت في الخوارج بغض النظر عن مقاتلهم ومحاربهم، قد يكون فاسقا، قد يكون فاجرا، قد يكون ظالما، بل مبالغا في الظلم والبغي، ولكن مضت سنة الله عز وجل أن يكونوا معه في ذل وهوان. وأنتم قد رأيتم ما الذي جرى عليهم أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ذاك المبير الذي ورد في شأنه حديث صريح، رأيتم كيف كان حالهم معه، بل أغلب رؤوس الخوارج إنما أبيدوا على يد ذلك الرجل، وهذا يؤكد ما كنت أدندن حوله سابقا، أن أهل الفسق والفجور مهما بالغوا في فسقهم وفجورهم أهون بكثير بل بما لا مناسبة من أهل البدع والضلال، لأن هؤلاء لا يعتبرون فسقهم وفجورهم دينا يدعون الناس إليه، بل منهم من يستحي ومنهم من يعود باللائمة على نفسه ويعلم حقيقة نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل. أما هؤلاء فيسفكون الدماء وينهبون الأموال ويخربون الديار وينتهكون الأعراض باسم الدين، هذه المصيبة، وسأؤكد لك ذلك إن شاء الله من خلال الروايات التي سأذكرها في هذه الجمعة. ختمت الجمعة الماضية بالرواية التي رواها الإمام مسلم من طريق سلمة ابن كهي، وهذه الرواية وقفت عند نصفها وأرجعت النصف الآخر لأتمم به الحديث في هذه الجمعة، ولا بأس أن أذكر بأول الحديث فإنه مهم جدا، سأحتاج إن شاء الله تعالى إلى العودة إليه مرة أخرى. فالحديث يرويه مسلم من طريق سلمة ابن كهي قال حدثني زيد ابن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، قال فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ونبهت في الجمعة الماضية إلى أن الحديث انتهى إلى هذا الموضع، وإن كان الراوي لم يفصل فالكلام الذي أذكره بعد إنما هو كلام علي رضي الله تعالى عنه. قال علي لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض، فترجعون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله. إلى هنا وقف، تتم الرواية قال سلمة ابن كهي فحدثني معذورة فنزلني زيد ابن وهب منزلا حتى قال مررنا بقنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله ابن وهب الراسبي، فقال ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. عبد الله بن وهب الراسبي أول أمراء الخوارج بعد ترك ابن الكواء الخوارج وانضمامه إلى علي، وانضم معه حرقوس بن زهير، فكان هذان الرجلان كانا رأسي الخوارج وأميري الخوارج في أول مواجهة مع علي رضي الله تعالى عنه، حرقوس بن زهير وعبد الله بن وهب الراسلي. والبعض ينسب الوهابية إلى ذلك الرجل، وهي نسبة خطأ، لأنها لو كانت نسبة صحيحة لقيل الوهبية، وإنما هي نسبة خطأ، وصوابها أنها تعود إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الإباضي المغربي الذي خرج بالمغرب، ولكن توالت العصور وتناسى الناس حقيقة الأمر، واستغل بعض المجرمين شهرة هذه النسبة وحقيقة الأمر. نعم هناك طائفة فعلا خرجت وتسمى بالوهابية، استغلوا أن التاريخ حفظ هذه النسبة وحفظ هذه الوقعة التي خرجت فيها طائفة بالمغرب فنزلها على إمام أهل السنة والتوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأوا ينسبون دعاة التوحيد في عصرنا هذا إلى الوهابية، فصارت الوهابية وصمة. نعم كانت وصمة لكنها في القديم، أما الآن فهذا تاج على رأس كل موحد أن ينسب إلى إمام التوحيد وإلى رأس أهل السنة والجماعة الإمام محمد بن عبد الوهاب. أردت أن أنبه فقط. قال عبد الله بن وهب الراسبي: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من رماحكم فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه فوجد ناسا قد قتل بعضهم على بعض. قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض فكبر، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال له: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. القصة بتمامها تبين لنا حال علي مع هؤلاء، وأشرت في الجمعة الماضية أن عليا ما كان يتقصد قتالا مع معاوية، بدليل أنه رجح قتال هؤلاء وقدمه على قتال معاوية، لأن المصلحة الأعظم بل التي لا تقاربها مصلحة أن يفنى ويباد الخوارج، أما ما كان بين الإخوة فإنهم وإن تقاتلوا لاعتقاد كل طائفة أن الحق معها فأمرهم في النهاية يؤول إلى خير إن شاء الله، سرعان ما تنقضي الفتنة وتنكشف، ويعرف المحق أنه على الحق، ويعرف من جانب الحق أنه قد جانب الحق، فيلتئم الشمل ويجتمعون مرة أخرى. أما هؤلاء فمنذ خروجهم وإلى أن يخرجوا مع الدجال لم يعرفوا أبدا وحدة، لم يعرفوا اجتماعا، وإنما تتفرق الأمة بسببهم وبشؤم معتقدهم، كما سأبين ذلك إن شاء الله في حينه. أشرت إلى هذا المعنى ثم أنبه على أن عبد الله بن وهب الراسبي خطب في الناس خطبة بليغة حثهم فيها على الجهاد في سبيل الله وعلى المصارعة في نيل الشهادة. مع من؟ مع الصحابة، مع أنه ليس فيهم ولو واحد من الصحابة. وقد عرفتم قولة ابن عباس حينما أقام الحجة على الخوارج، فكان من قوله لهم أنه قال: وليس فيكم منهم أحد، يعني الصحابة كلهم مع عليه، ليس فيكم منهم أحد، وكان هذا كافيا في إقامة الحجة، ولكنهم مضوا. الأعجب أن الواحد من هؤلاء يقوم يعني يلهب الهمم ويشحذ العزائم ويشدهم ويقوي العزيمة في نفوسهم لمواجهة الصحابة، ويظنون أنهم بذلك يجاهدون في سبيل الله عز وجل. فطبعا قام هذا الرصيبي فيعني قام ب يعني أمر بطولي، يعني فقال: سلوا سيوفكم من جفونها، يعني هذا السيف إما أن تموت وهو بجوارك وإما أن تعود منتصرا، يعني لا يخطر ببالك أن تضعه في الجفن، يعني لا ينبغي أن تفكر في هذا أصلا، حتى لا يعني يغرروا بكم كما غرروا بكم يوم حروراء، يقولون لكم كلمة من الكتاب أو من السنة وتقولون هؤلاء الصحابة فيلبس عليكم دينكم فتضعون السيوف في جفونها ثم تعودون مرة أخرى. لا، هذه المرة الأمر مختلف، يعني سلوا سيوفكم من جفونها، ألقوا الرماح، يعني اضربوهم بالرماح من بعد، يعني حتى لا تنتظروا وقوع التلاحم بينكم، يعني ارموهم بالرماح من بعد. وهذا معنى فوشحوا برماحهم، يعني وشحوا يعني تراموا بها عن بعد، فنفذوا ما قاله لهم أميرهم، فسلوا السيوف ورموا بالرماح من بعد. شجرهم الناس برماحهم، انظر إلى الفارق الشاسع الواسع، شجرهم الناس، شجر يعني مد الرمح وهو في يده يطعن به، يعني سبحان الله كأنهم كانوا يتعاملون مع مجموعة من الدجاج، يعني ما احتاج الأمر لأن يصل الصحابي سيفا من يعني من جفنه، وإنما شجروهم بالرماح. قال قتل بعضهم على بعض. طيب هم نعم، أما الصحابة ومن كان مع علي رضي الله تعالى عنه، ما الذي جرى لهم؟ يقول وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلا، جيش يواجه جيشا لا يصاب من الجيش إلا رجلان فقط، وعلي يتحرك بناء على هد وأدلة، فهو على يقين. أما هؤلاء فقد تيقن أنهم من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، أين المخرج؟ أين ذو الثدية؟ لابد أن يكون موجودا معهم، فأمرهم أن ينظروا في القتلى فالتمسوه فلم يجدوه، طبعا هو على يقين، فتحرك بنفسه وقام هو بنفسه، فوجد قوما قد قتل بعضهم على بعض، فوجده مما يلي الأرض، فحينئذ كبر، وكانت هذه عادته رضي الله تعالى عنه، كبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. ثم انظر إلى طريقة التابعين التي تربوا عليها على يد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. عبيدة السلمان من كبار التابعين، الرجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، ولكن لم يتيسر له أن يحظى بشرف الصحبة، لكن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل له مكانة، فيقوم لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فيستحلفه، يعني يقول له الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخي لو قيل هذا لبعض رؤوس الضلال في يومنا هذا لسخط على من يسأله، لكن انظر إلى عبيدة يستحلفه ويستحلفه ثلاث مرات، ما قال له علي بعد المرة الأولى يا هذا أفي رأسك شيء؟ ألا تصدقني؟ ألا تعرف من أنا؟ استحلفتني في الأولى وأجبتك وأقسمت لك، انتهى الأمر، صدق أو لا تصدق. لكن انظر إلى رحمة الصحابة وتواضعهم ولينهم وتيسيرهم وحرصهم على بيان الحق، لا يلتفت أحدهم إلى نفسه ولا إلى وجاهة أو مكانة، وإنما يلتفت إلى حق يحرص على أن يظهره وأن يبينه للناس، يستحلفه ذلك التابعي، وعلي رضي الله تعالى عنه يجيبه ويقسم له ليطمئنه، ويقع الأمر ثلاث مرات. نلاحظ في هذه القصة أن هؤلاء كانت لهم عبادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التجريح ومن باب التحذير والتنفير وليس من باب التزكية. يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يعني انظر إلى ابن عباس حين وصفهم بعد أن دخل عليه في معسكرهم، قال أيديهم كأنها سفن الإبل، يعني انظر إلى حال الإبل والغلظة والتأثير الشديد الذي يكون فيها، هذا كان موجودا في أيديهم. وقال ووجوههم معلمة من آثار السجود، ما شاء الله، يعني العلامة واضحة وظاهرة، تنظر إليه تقول هذا لعله لا ينام، لعله لا ينام، بل لعله لا يفتر عن الركوع والسجود لله عز وجل. صيام وقيام وقراءة قرآن، ما هذا؟ ومع ذلك من أشر خلق الله عز وجل، من أشر خلق الله عز وجل، حتى لا نغتر، حتى لا نغتر بمن يتمسح في الدين ويتاجر به. في رواية عند مسلم، هي الرواية بعد هذه مباشرة من طريق عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يعني هذه طريقتهم، يقرأ القرآن يأتي على آية فيأخذ منها ما يريد حتى وإن كانت على العكس، لكن المهم أنه يأخذ الآية على ظاهرها ويستدل بها. فالسذج المساكين يغرر بهم، يقولون انظر إلى سمته، الله أكبر، ما شاء الله. حتى والله أنني يعني بعض الناس سمعت مرة يصف بعض الخوارج وبعض التكفيريين من المشاهير، يقول: كنت أنظر إليه فأقول سبحان الله، لو أطفئت أعمدة النور لبقي هو وحده ينير المنطقة. الله أكبر، ما شاء الله. لماذا يا أخي؟ لأنه موظف تبع هيئة الكهرباء. من هو؟ وكان الرجل يقوم الليل لعله لا يفطر، ولا أريد أن أصرح باسمه، يعني يقوم الليل لا يفطر، وتنظر إلى وجهه أنت نفسك سبحان الله، لولا أنك فهمت هذه الأحاديث وحصلت عليها لغرر بك. تنظر إلى سمته وهيئته وإلى كلامه وإلى طريقته، وعلى المنبر يخطب. فسبحان الله، سمعت هذا المستيكين يقول يعني لو أن أعمدة المنطقة أطفئت لبقي هو يضيء المنطقة من نوره، من نوره الذي يشع منه. أي نور هذا؟ لكن انظر إلى درجة التلبيس والتدليس. فيقول علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا، أي هذا الحق لا يجوز هذا، ها؟ ثم أشار إلى حلقه، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه، الله أكبر، من أبغض خلق الله إليه. ثم ذكر صفة الرجل، طبعا الألفاظ متنوعة، يعني ليس فيها تضارب ولا تعارض، كلها يدور حول صفة هذا المخدج، حول ذي الثدية، ويعني تقريب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من صفة هذا الرجل. يذكرون كلمة الحق، هل للحق؟ لا، وإنما يقصدون من ورائها الباطل. وهذا هو الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق يقولون الحق لذاته حتى لو كان على أنفسهم، أما أهل الباطل فإما أن يكتموا الحق وإما أن يقولوا الحق يريدون من ورائه الباطل، لا يريدون الحق لنفسه أبدا، يعني لا يتقصدون الحق لذاته أساسا، وإنما إما أن يعرضوا عنه ويكتموه، وإما أن يتعرضوا له لكن ليس لذاته، ولكن بقصد التلبيس والتدليس، وبقصد أن يصلوا من خلاله إلى باطل يريدون أن يوصلوه للناس. فهذه طريقتهم. فإذا كان المتعبد، المتعبد الذي بالغ في العبادة لا ينبغي لنا ابتداء أن نغتر به، فكذلك لا ينبغي أن نغتر بمن يقول قال الله قال رسوله، كانت له عبادة أو لا، لا ينبغي أن نغتر لمجرد أنه يقول للناس قال الله قال رسوله، لأنه لا يقول الحق ولا يتقصده أصلا، وإنما يأتي بشيء من عند نفسه يوافق هواه، ثم يطوع أدلة الحق لما يراه ويحمل الناس على ذلك. هذه طريقة أهل البدع والضلال. وأذكر لكم رواية فيها عظات وفيها فوائد تشد إليها الرحال. يرويها الإمام الدارمي من حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. انظر إلى نشاط طلبة العلم قبل صلاة الغداء، صلاة الغداء. مش يا شيخ انت هتجلنا امتى؟ ينفع تجلنا الظهر؟ مش مناسب؟ طب ينفع تجلنا المغرب؟ طب على فكرة واحنا يكفينا بس ساعة، يعني رجاء ما تطولش علينا، يعني هي ساعة بس كفاية، عشان بس احنا عندنا مشاغل وعندنا ظروف، يعني في التزامات عندنا. سبحان الله. انظر إلى التابعين وإلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، مش ابن مسعود خلص احنا بقالنا كده قاعدين هو في ايه؟ لا، كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، مش واحد من التابعين، أبو موسى الأشعري الفقيه العلامة الصحابي المبارك رضي الله تعالى عنه، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعده؟ قلنا لا، فجلس معنا. انزل للأدب، مش طب واحد يقول لأبو موسى برا ايه ده؟ لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا اليه جميعا، فقال له ابو موسى: يا ابا عبد الرحمن، اني رايت في المسجد امرا انكرته، اني رايت في المسجد انفا امرا انكرته، ولم ارى ولله الحمد الا خيرا، ولم ارى والحمد لله الا خيرا. فقال له: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. الكلمة لها مدلول عظيم. طبعا كان هذا فيما يقارب أواخر أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، تعلمون أنه قتل سنة 34، وابن مسعود كان هذا في أواخر أيامه، مات ابن مسعود رضي الله عنه سنة 32، يعني باب الفتن فتح، ويعني كانت البلاد الإسلامية تموج بالفتن. انظر إلى إن عشت فستراه. فقال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى. يقول اللي هو يعني أمير كل حلقة، يعني يقول: كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة. طبعا إن التهليل في اللغة لا ينصرف إلا إلى لا إله إلا الله فقط، أما التتمة فلا يقال لها تهليل، يعني هلل الرجل أي قال لا إله إلا الله فقط إلى هنا، أما وحده لا شريك له فهذه لابد أن تقال كاملة. فيقول لهم: سبحوا كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. انظر إلى الأدب، في كبير، في كبير موجود. ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: فمضى ومضينا معهم حتى قام على حلقة من تلك الحلقة، فقال: ماذا أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإن الله إني لأرى أكثركم من هؤلاء. ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطعنون يوم النهروان مع الخوارج. لا إله إلا الله. إذا انظر إلى المسألة يعني إلى أي شيء آل هذا الأمر أخرك لإيه؟ طب هم كانوا عادين بيعملوا إيه؟ بيكفروا بربنا؟ كانوا عادين بيخططوا يعني لا شوية حصى أقعد سبحوا ميت سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلهم كده مع بعض. إيه يا ابن البدع دي؟ جدوا الكلام ده من إيه؟ ما على هذا تربينا؟ ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة في العبادة حتى نعلم أن العبادة ليست كلام ليست أمرا مشاعا لكل الناس. كل إنسان يريد أن يتعبد بأي شيء يوافق هواه يأخذه ويمضي لا ولكن الأمر بابه مغلق لا يفتح إلا بدليل من الشرع. لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. إن كان لا يجوز أن لا نعبد غير الله فكذلك لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع وإلا فما فائدة إنزال الكتب وإرسال الرسل طالما المسألة تعود إلى العقول واستحسان العقول. انظر إلى ابن مسعود كيف أنكر عليهم. الآن أنت لو أنكرت على بعض الناس هذا يقول لك يا أخي اتقوا الله بقى حرام عليكم أنت عقدتونا في عيشتنا. إيه يا أخي سيد احنا قاعدين بنعبد بيت ربنا يا أخي ده احنا قاعدين نقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله في إيه؟ أنا عايز مش داخلة دماغي اقنعني يا أخي. نعم نعم يا أخي لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان من الدين لعرفوه وبلغوه ولكن ما عرفوا هذا ولا تعلموه. أنكر ابن مسعود عليهم صفتين الاجتماع في الذكر بهذه الطريقة واستعمال الحصى وإنما المشروع عقد التسبيح على الأنامل. هذه السنة الصبحة بدعة ضلالة ليست من الهدي في شيء. طبعا بعد الناس يا أخي الله يهديك يعني أنا بقول سبحان الله سبحان الله في إيه أنا عايزة أنت شايف كده أنت حر لكن الأدلة واضحة جدا لا تحتاج إلى أي كلام. في رواية عند الإمام أحمد من حديث يسير إحدى المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات عليكن بالتكبير والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة وضبطت ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فإنهن مسؤولات مستنطقات. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعقد التسبيح بيمينه ثم إن السبحة مولدة أصلا ليست من لغة العرب ما كانت معروفة يعني ما كانت موجودة في قاموس اللغة العربية أصلا وإنما هي هندية قديمة بعد أن فتحت الهند وكانت لها عادة وثنية قديمة تستخدم فيها فأدخلت في بلاد الإسلام واستحسنها الكثير. وبالمناسبة حديث نعم المذكر السبحة الحديث موضوع كذب لا يثبت ولا يصح. نعم المذكر السبحة يعني هذا موضوع وكذب والكلمة تنطق بضم الباء وليس كما ننطق نحو لك السبحة السبحة غلط السبحة. وأذكر أيضا بالمناسبة طالما نتكلم عن عبد الله بن مسعود ابن أبي شيبة يروي رواية عن إبراهيم ابن يزيد النخعي فقيه أهل العراق أنه كان ينهى ابنته عن فتل خيوط التسبيح ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها. إبراهيم يعني له قرابة قوية جدا بالأسود بن يزيد وبعلقمة بن قيس. الأسود بن يزيد خاله وعلقمة بن قيس عم أمه يعني في مرتبة جده هذان من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود لهذا أنا أذكر هذين الاسمين الأسود بن يزيد النخعي وقيس بن علقمة بن قيس النخعي هذان من كبار أصحاب ابن مسعود. وإبراهيم هذا من كبار فقهاء العراق بأي شيء كان يفتي ابنته. وقد كان بعض السلف يقول من أراد أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ابن مسعود كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا. ومن أراد أن ينظر إلى هدي ابن مسعود فلينظر إلى الأسود ابن يزيد وإلى علقمة ابن قيس، كان أشبه الناس به هديا وسمتا ودلا. ومن أراد أن ينظر إلى هدي الأسود وعلقمة فلينظر إلى هدي إبراهيم. يعني انظر إلى هذا هو الدين، انظر إلى التسلسل في التعلم. هكذا كان إبراهيم النخعي يفتي ابنته، ينهاها أن تعين النساء على فكل خيوط التسبيح التي يسبح بها. عند ابن أبي شيبة أيضا رواية عن امرأة من بني كليب، وهي وإن كانت مجهولة لكن الرواية إن شاء الله يعني مقبولة لأن لها شواهد كثيرة. يعني رأتها عائشة، قالت رأتني عائشة معي هذه التخبيح، فقالت أين الشواهد يعني الأصابع، أين الشواهد يعني الأصابع. إذن التسبيح السنة فيه أن يكون بالأصابع. إذن الآن عرفنا وجه الإنكار الذي صدر من عبد الله بن مسعود على هؤلاء الناس. أنكر عليهم أنهم يستعملون الحصى، وأنكر عليهم أنهم يعني يعقدون هذه الحلق ويأتون بالذكر بهذه الطريقة الجماعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم ذلك الأمر. ويعني أن تذكرت رواية تنسب إلى هشام بن عروة، في الحقيقة لم أجد لها سندا ولا مصدرا، ولكن أنا أذكرها لأنها مفيدة في ذاتها بغض النظر عن النسبة. يعني المقالة تقول: لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. والله كلمة لا تخرج إلا من فقيه بغض النظر عن صاحبها، كلمة لا تخرج إلا من فقيه تربى على الكتاب والسنة حقيقة. لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه، هتيجي تقول أنت بتعمل كده، قال الله قال رسوله. أما طريقة الخوارج يأتيك بآية يؤولها يعطل دلالتها، يأتيك بحديث يفسره برأيه. وهذا ما كنا نقول سابقا، الاعتقاد الذي يسبق إيه؟ الذي يسبق الاستدلال، أن يعتقد أولا ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة ليقوي رأيه ذلك، مع أن العكس هو الصحيح. لا ينبغي أن تعتقد إلا بعد أن تقف على الدليل الشرعي حتى لا تكون صاحب هول. فلا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. فابن مسعود حين وقف هذا الموقف، جاء في بعض الروايات الأخرى أنه فغر فاه. يعني عارف لما واحد يكون ماشي كده وفجأة كده حاجة كده يشوفها زي مصيبة تنزل مرة واحدة، عامل ازاي؟ يعني ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ يعني انظر إلى عظم البدعة، بدعة عظيمة جدا، ثم يعترض عليهم ويقول لهم في مقالته: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. إذا اللي هم قاعدين في ده هلكة، أي والله هلكة. أما قرأت قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن شاء الله وبيبكي من خشية الله، والمصحف في إيديه ما بيفرقهوش، وبيصوم وبيقوم ويروح يحج ويعتمر ويتصدق، وهو من الهلكة يوم القيامة بسبب عقيدة باطلة استقرت في قلبه. فيقول: ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ كنتوا في غنى عن كل الكلام ده، انتوا حتى السؤال مش عايزين تقولوه. ما العلماء حواليكم من الصحابة، ما كلفتوش نفسكم تسألوهم ليه ابتداء قبل اللي بتعملوه ده؟ اول ده دين. يعني شوف حذيفة بن اليمان، يعني بعض يعزو ذلك الى سنن ابي داود وليست في النسخة الموجودة المطبوعة المتداولة، لعلها في نسخ أخرى من سنن أبي داود. يعني قال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يعني انظر إلى عظمة هذا الكلام. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. هل تتخيل أنك من الممكن مهما أوتيت من القوة في التعبد، هل تتخيل أنك من الممكن أن تتفوق على واحد من الصحابة في العبادة؟ حاشا لله. هل هذا لن يكون أبدا؟ لن يكون. إذا أردت أن تكون عابدا على الحقيقة أمامك الصحابة، انظر ماذا كانوا يفعلون، قل ما كانوا يقولونه، افعل ما كانوا يفعلونه، حينئذ تكون متعبدا على الحقيقة، وإلا كنت صاحب هوى ضل سعيك في الدنيا، وتلقى الله يوم القيامة وأنت تظن أنك كنت تحسن صنعا. لا، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة. فابن مسعود يقول هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني كأنه يريد أن يقول لهم العهد قريب، العهد قريب، أما كنت تعملوا إيه لو أنتم مثلا بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة؟ ده لسه، ده لسه يعني يا دوبك 20 سنة، وعملتوا اللي عملتوه ده إيه ده؟ أما لو عشتوا 100 سنة تاني لسه قدامها هتعملوا إيه في الدين؟ هتغيروه كله. فيقول هذه ثيابه لم تبي وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، ما فيش ثالث، اختار لنفسك اللي انت بتعمله ده. أهو ساعة المسجد وماسك قاعد بتعمل ايه؟ ها؟ دي حاجة من اثنين، طالما النبي عليه الصلاة والسلام عملهاش وانت عملتها فيبقى اللي انت عملته يا هدى يا ضلال. إن كان هدى مين النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهوش؟ وهو أهدى خلق الله، هو أعبد خلق الله لله، ليه ما عملهوش؟ يبقى أنت ما شاء الله الله يبارك فيك، علش يعني أخطأ ربك عز وجل؟ حاشاه وكلا، كان الأول أن ينزل الرسالة عليك أنت، جبريل كان يجي لك أنت مش يجي له هو، ما هو أنت بقى ما شاء الله وصلت الباب، عد على النبي عليه الصلاة، ما خدش باله منه مع أنه بعث هداية للعالمين، لن تعرف الله عز وجل حق المعرفة إلا عن طريقه. فيقول يعني كما يقول اختار واحدة من الاثنين، ما هاش ثالث، والذي نفسي بيدي إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. بص بقى ما هو أعد له جوابا، الجواب جاهز أهو، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. يا سلام، كل اللي عاوز خير يعمل من دماغه مش هيبقى دين بقى، ده هيبقى دين، اللي عاوز يعمل حاجة من دماغه يعملها بمزاجه، إنما لا، لقد كان لكم في أنفسكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في واحد لازم نمشي وراه. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصيبه. انظر إلى فقه ذلك الصحابي المبارك، معاش أيامهم لكن انظر إلى الفقه. وهكذا العالم، العالم الرباني لا ينتظر حتى تقع الفتنة وحتى تنتشر وحتى تعم، لا، يشم رائحة هذه الفتنة من بعد، يقول والله إن بقي الناس على ما هم عليه إني لأظن أن فتنة ما ستقع بالناس بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل ستعمهم فتنة كذا وكذا. هذا هو العالم الرباني. اوعى تفتكر اللي يقول لك ايه الحد احنا قاعدين في فتنة، لا لا لا، مش هو ده العلم، لأن الفتنة جت خلاص. يعني العالم ليس هو من يقول هذه فتنة، وإنما العالم هو الذي يحذرك من الفتنة قبل أن تجيء وقبل أن تقع، هذا هو العالم الرباني بحق. فابن مسعود كان كذلك وأقسم، قال ويم الله، بعد أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مش حاجة تنزل الآن، هو آخره هنا، اللسان شغال آخره هنا، لأن لو نزل القلب إيه؟ هينتفع، لكن لا يصل إلى القلب، لذلك لا ترى منه إلا الضلال والإضلال. ثم قال ويم الله إني لأرى أكثرهم منكم، يعني الخوارج دول هيبقوا من دول؟ إزاي تيجي دي بقى؟ معلش أنا طبعا إحنا لو قاعدين في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في هذه الجلسة أو عاصرنا هذا الموقف الواحد بيضرب خمس سداس، يقول لك ازاي يا عم خوارجي ايه اللي جاب دول ده ناس قاعده بتقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله والكلام ده بتاع ازاي يعني دول يبقوا من ليه؟ الهوى، الهوى. فتمر سنوات يسيره، ابن مسعود يموت سنه 32 ويبدا خروج الخوارج في سنه 35 بعد مقتل عثمان سنه 34 وبعد المحنة التي ذكرتها لكم في الجمعة الماضية، ثم الظهور الحقيقي في مواجهة بالسلاح في سنة 38 خرج الخوارج. عمرو بن سلمة يقول رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. يبقى اللي كان بينكر عليهم ابن سعود عملوا ايه؟ وقفوا قدام الصحابة بالسلاح بيقتلوهم. قال له أما فين العبادة وفين أين ذهب التكبير والتهليل والتسبيح؟ أين ذهب قراءة القرآن؟ أين ذهب قيام الليل والصيام وإلى آخره؟ أين ذهب كل هذا؟ إنما كان من أهل بدع وضلال، لذلك لا ينتفعون به. وإنما ينتفع الإنسان بالعبادة إذا كان متبعا موافقا للهدي. لذلك نصيحتي لنفسي ولأنفسكم ألا تدخلوا في شيء من الدين إلا بعد أن تسألوا عن الدليل. لا بد. إذا كنا نتحرى في لقمة العيش، لو واحد قال لك أنا جالك عقد برا طلع فلوس وتشتري وتطلع لا، طب إزاي؟ طب فين؟ طب مين راح قبل كده؟ وتبدأ تقعد تسأل تهريه أسئلة، إيش معنى ده في الدنيا؟ لكن في أمر الدين اللي يقول لك تعالى معايا، تعالى وديك رابعة، تعالى نروح، لا يعني في دين هناك، طب روح يا عم، طب مش تسأل الأول تقول اللي بيعملوه ده صح ده من الدين ولا ده ضلال ولا إيه وضعه يعني؟ لكن سبحان الله إلى الجهاد إلى الجهاد. يا خيل الأوتوبيسات اركبي، يا خيل الله اركبي، اركب اجري. رايح فين يا ابني؟ رايح رابعة. وانت رايح النهضة. طيب دين وجهاد في سبيل الله، وهم خوارج ضلال من أبغض خلق الله عز وجل إلى الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، من خلال هذه الروايات التي ذكرتها تيقننا ولله الحمد أن هؤلاء الناس لا ينبغي الاغترار بهم في أقوالهم ولا في عباداتهم. عرفنا ما يتعلق بالعبادة وأنهم ضيعوا أعمارهم فيها دون أن ينتفعوا بشيء منها، وعرفنا أنهم إذا نطقوا بشيء من الحق فإنما يريدون به باطل، فإنما يريدون به باطلا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل. نعم لا حكم إلا لله، لكن أين هذا من الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة الكرام؟ أأنتم تعرفون فقه الكتاب والسنة والصحابة يجهلونه؟ يعني انظر إلى إلى إلى إلى منزلة عقولهم وفهمهم. يعني الإنسان منا يا أخي حتى والله يعني يقول لك كبير عنك بيوم، يعرف عنك بسنة، كبير عنك بيوم يعني، واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. مش دي الأمثلة المنتشرة بيننا واللي احنا فاهمينها وعارفينها؟ طب يا أخي أنت من التابعين يا أخي، هناك صحابة أكابر عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الآيات والمعجزات وشاهدوا الوحي يتنزل، فهم أعلم الناس بالله. فأنت إذا رأيت شيئا ينبغي أن تعرضه على الصحابة أولا. وانظر إلى أدب أبي موسى الأشعري، ماذا صنع حين قال له ابن مسعود مباشرة؟ فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. انظر إلى الأدب. أبو موسى الأشعري فقيه، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ ليفقه أهل اليمن، ومع ذلك يعترف بسابقة عبد الله بن مسعود ويعترف بفقهه وعلمه وفضله. وإذا كان هذا الكبير موجودا بيننا فلا ينبغي أن أتقدمه بقول، فكيف بالذين يتقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الله تعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن أهل البدع والضلال لا يحسنون إلا أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، يخالف الأدلة مخالفة صريحة ويتجاوزها، ثم يكذب ويفتري الكذب ويزعم أن ذلك دين الله عز وجل. وصل علي رضي الله تعالى عنه إلى هذه المرحلة التي وصل فيها مع الصحابة، ولم ينتهي الأمر حتى نعلم أن هؤلاء الناس ينبغي أن يستأصلوا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، دون هوادة ودون شفقة ودون رحمة. لأن بقاهم شر وضلال. قتل الخوارج جميعا، نجا منهم كما جاء في بعض الروايات نجا منهم تسعة، تفرقوا في الأمصار. ثم جاء دور ثلاثة من هؤلاء فقاموا بأشنع ما يتخيل. عبد الرحمن ابن عمرو المعروف بابن ملجم، والبرك، وكنت والله أود لو يجوز شرعا أن أقرأها، والبرك جمع بركة، والبرك ابن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر، وتقرأ عمرو بن بكير التميمي. هؤلاء الثلاثة من الخوارج استطاعوا أن يجتمعوا في الخفاء فتذكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان، فترحموا عليه وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواني. ومن تزكيتهم لهم قالوا كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. مع من؟ مع الصحابة، لا يخافون في الله لومة لائم. انظر إلى التعبير، لو أتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب، وقال البرك وأما أنا فأكفيكم معاوية، وأما عمرو بن بكير أو بكر قال أما أنا فأكفيكم عمرو بن العاص. فتواعدوا على أن يذهب كل واحد إلى حيث يوجد ذاك الذي عزموا على قتله، وفي ليلة من رمضان وبعد صلاة الصبح. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. هتروح انت هنا وانت هنا وانت هنا ويوم كذا بعد صلاة كذا، خلاص؟ نفذ المخطط. فاجتمع هؤلاء على هذا الأمر وتذاكروا وترحموا وتوعدوا ثم انسلقوا. ابن ملجم انضم إليه اثنان، شبيب بن نجدة الحروري ورجل يقال له وردان، يعني رجل من تيم الرباب يعني، وكلهم خوارج. فانضم إليه على أن يكون الثلاثة يدا واحدة في قتل علي رضي الله تعالى عنه. وكمنوا له بعد أن خرج من بيته يوقظ الناس لصلاة الصبح. لك أن تتخيل أمير المؤمنين يخرج من بيته يوقظ الناس للصلاة. فانقض عليه شبيب فضربه ضربة لم تفي بالغرض، ثم ولى هاربا واستطاع أن يفلت. فانقض عليه ابن ملجم فضربه على قرنه فنفذت فيه الضربة وتخضبت لحيته من الدماء فأمسكوا به وقبضوا على وردان. ثم البرك انقض على معاوية وخارج إلى الصلاة، فتفاداه معاوية فوقعت الضربة عند وركه فأصابت يعني إليته، ولكنه يعني نجا لم تقتله. وأما عمرو بن بكر فإنه كمن لعمرو بن العاص، ولكن أراد الله عز وجل شيئا آخر. مرض عمرو بن العاص في هذه الليلة، فاستناب قائد شرطته خارجة ابن أبي حبيبة ليصلي بالناس صلاة الصبح مكانه، فخرج خارجة ليصلي فانقض عليها عمرو فقتله. فقال عمرو هذا الخارج المجرم، قال عمرو أردت عمرا وأراد الله خارجا، والبعض ينسب ذلك إلى عمرو بن العاص. وصارت مثلا يعني الإنسان يقصد شيئا فلا يتم له ويتحقق له أمر آخر أراده الله عز وجل، فيعني صارت مثلا يقول لك أردت عمرا وأراد الله خارجا. فما الذي تم في هذه المؤامرة؟ قتل علي رضي الله تعالى عنه، وجرح معاوية، وقتل خارجة بدلا عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. انظر إلى المقالة، ف فلو شرينا انظر يعني يشتري نفسه من الله، هو عايز الجنة، خد بالك عايز الجنة، عاوز يدخل الجنة. طب ايه العمل اللي عندك اللي انت شايف ان يعني ما يدخلكش الجنة اللي هو ايه العمل ده؟ فلو اتينا ائمة الضلال، مين دول بقى ان شاء الله؟ علي بن ابي طالب ومعاوية وعم يدي المصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. والثلاثة صحابة عمرو بن عاص يكون أميرا على جيش ذات السلاسل، وفي الجيش أبو بكر وعمر، في الجيش أبو بكر وعمر، من أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمره على سرية فيها أبو بكر وعمر، يكون هو قائد هذه السرية. ومعاوية تكلمت عن فضله في الجمعة الماضية، وأما علي فكلكم يعلم فضله ومكانته. هؤلاء هم أئمة الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يوجد في الدنيا أئمة هدى، أيوة رب الكعبة، لا يوجد في الدنيا أئمة هدى، نحن جميعا في ضلال مبين. إن كان علي وعمر ومعاوية هؤلاء من أئمة الضلال، فليس في الدنيا هداية، وليس في الدنيا أئمة هدى أبدا. ولكن انظر إلى ضلال الخوارج، إلى أي مدى وصلوا. ثم أنبهك إلى أمر مهم جدا، هؤلاء الذين قاتلوا عليا يوم النهروان، كيف بدأ الأمر معهم؟ هل كفروا الصحابة ابتداء؟ لا، بدأوا ببدعة صغيرة فقادتهم إلى بدعة كبيرة، صاروا من الخوارج. ومعلوم أن البدعة الصغيرة بريد وطريق يوصل إلى البدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة توصل إلى الخروج من الملة. هذا هو يعني شؤم البدع. لذلك المسلم الصادق يحرص على أن يكون متبعا قدر استطاعته، يفر من البدع والابتداع في الدين، لأنه لن يبقى على بدعة صغيرة. ثق تماما أنه لن يبقى على هذه البدعة الصغيرة، بل ستقوده وتجره ولابد إلى بدعة كبيرة. وإذا وصل إلى بدعة كبيرة هنا نقف، ما الحال؟ أيموت على هذه البدعة الكبيرة؟ والله لو مات عليها فهو على خطر عظيم. إذا لقي الله بهذه البدعة الكبيرة هو على خطر عظيم، فكيف لو أنه قد أدت به إلى الكفر والخروج من الملة؟ أحلهما مر أن تقوده إلى كفر وأن يخرج من الملة، أو أن يبقى عليها ويبقى الله تعالى بها. إن كان هذا هو الأحلى فهو المر، إن كان هذا هو الأحلى. لذلك المسلم الصادق يبتعد عن البدع، وأي إنسان يخاطبه في دين الله بأي شيء يقول له أين دليلك؟ كده على طول، ما تجاملش في حد، ما تجاملش في دينك. لا تجامل في دينك أحدا من الناس كائنا من كان. لو قلت لك افعل كذا طالبني بالدليل، إن لم تطالبني به في أثناء الخطبة انتظرني بعد الصلاة قل لي أنت قلت كلمة كذا، فين دليلك على الكلام ده؟ أنا بصراحة الكلام ده مش قادر أستوعبه، فين الأدلة؟ قل لي قال رسول الله. هذا هو الأمر، لأنه دين الله لا يتلقى إلا بأدلة شرعية، قال الله قال رسوله، أو أن تقول لي فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذا وكذا وكذا. إذا لم يتيسر ذلك فاعلم أن هذا ليس من دين الله في شيء، لأنه لو كان من الدين لعرفوه وفعلوه وبلغوه للناس. إن شاء الله أعتقد أنني قد يعني حاولت جهدي أن أذكر ما يتعلق بالخوارج من حيث ظهورهم وما فعلوه وما كان من الصحابة نحوهم، وإن شاء الله أبدأ في الجمعة القادمة أتكلم عن حكم الشرع في الخوارج، وهو حكم ينقسم إلى قسمين، حكم وصفي وحكم عملي، حكم وصفي وحكم عملي. إن شاء الله أتكلم عن ذلك في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم علما وفهما وفقها في ديني، وأن يرزقنا من العبادات ما هو صالح وما هو طيب وما هو حسن، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص والصدق، وأن يتوفانا وهو عنا راض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.